حديث 1786 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسي أبو هريرة خدج رازبت يقولي كان رسول الله في غنبر خدي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء خب خدت فارس الجهد البلاء يعني شوي مشقته شوي زحمته أو بمروبي تشربتن ومروبي طاقته وينابتن تحمله وينابتن ودرك الشقاء خب خدت فارس ابچه درك الشقاء وشقاء نخوشي أسباب هلاكه ويتتشونه ابجهنه وسوء القضاء وخو ابي تشتيجك يعني خوف خدي اجبي تشتيج فارس وشيا سوء القضاء يعني او قضاء القدر او التين سري مروفي وحال مروفي جلك بينخو شدد وشماتة الاعداء هروسا دعاش خديت كرن وخديوي فارس تنش هندي كو كيف نيارتوي ابنخو شيتوي بي يعني خد بختك نخوشيك وصى مصيبتك وصى بوتشيكت بجا كيف انا يا ربي بي. قال سفيان الراوي بجتن سفياني او اف حديثها روايتك لي يقولي الحديث ثلاث يعني الحديث دا بحث ستش تايهاتي وانا بيشارتش تقولن زدت انا واحدة بجتن من اش نخوئك يا زيداك لي لا أدري أيتهن هي وأسنظم كشكش هر شاراين أبا من زيدكي ياش بيرا من شو يعني سجبان خصلتا پیغمبر يدقوتي صلابت خود السربن وإيكش بان هر شار خصلتا من ياقوتي بل أسنظم أو كشك من قوتي وهر سيكت ديت پیغمبر يدقوتي صلابت خود السربن كشك بس احتمال أواوي زيدكي لأبا دماهي كبت وشماتة الأعداء بحسن يارا